أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ومن هؤلاء أهل البدع، فقيض الله لهذه الأمة من يكشف الحق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وكان من الفرق الخطيرة جدا الباطنية التي ابتليت بها هذه الأمة الباطنية بشتى أنواعها الباطنية يظهرون بشيء ويبطنون آخر الباطنية دينهم مختلف عن دين الإسلام بل هو متناقضات الباطنيون طائفة مخذولة وفرقة مرذولة ومأوى لكل من أراد هدم الإسلام. الدولة العبيدية نحروا 4000 من المسلمين الموحدين ما بين عالم وعابد. لماذا؟ لأجل أنهم يترضون عن الصحابة رضوان الله عليهم. العبيديون سنادقة يتسترون بالرفض ويبطنون الإلحاد المحض وينتسبون إلى آل البيت زورا وعدوانا. جرائم العبيديين شاهدة على مذهبهم من الضلال والاعتقاد اتباع خطوات الشيطان والشرك الجلي والخفي واستحلال الدماء. جرائمهم أعانوا التتر على ما أوقعوه من المذابح في المسلمين، ومنهم ابن العلقمي الباطني الذي قضى على خلافة المسلمين. تاريخ أسود قام عدو الله أبو طاهر القرمصي بالإغارة على مكة وقتل الحجيج في فجاج مكة وعر البيت وقلع بابه واقتلع الحجر الأسود وأخذ وطرح القتلى في بئر زمزم وفعل أفعالا لا يفعلها اليهود ولا النصارى. القاتل الزنديق كان يقف على باب الكعبة والمسلمون يقتلون أمامه في المسجد الحرام ويقول يوم التروية أنا لله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. التاريخ يعيد نفسه وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين والقتلى في الطرقات كأنها التلال يعيد نفسه وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد. منافقو اليوم ينادي بعض الضلال في هذا الزمن بإعادة مجد العبيديين والدولة الفاطمية. لا بارك الله فيهم لا ولا بقي منهم بحضرتنا أنثى ولا ذكر. أمة الإسلام الابتلاء القائم يدفع المسلم إلى الاستمساك بالكتاب والسنة وأن يربي نفسه وأهله عليها. صدى التقوى بالرياض تقدم حقيقة الدولة العبيدية. حقيقة الدولة العبيدية لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى قضى بالابتلاء، وابتلاء هذه الأمة بأمور متعددة تمحيصًا واختبارًا وتمييزًا لأهل الجنة عن أهل النار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذه الابتلاءات، ومن ذلك التغير الكبير الذي سيطرأ عليها بعد وفاة نبيها، وأخبرهم أنه من يعيش منهم من بعده فسيرى اختلافا كثيرا. وكذلك أخبر بالتفرق الذي سيحدث في الأمة، قال وتفترق أمتي على 73 فرقة، وأخبر أنها جميعا في النار إلا واحدة، وهي التي تتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حذرنا من محدثات الأمور في مواجهة هذا الابتلاء، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أوصانا أن نعض عليها بالنواجذ، وأخبرنا أن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار، وبين الله لنا سبيل الحق في كتابه، وقال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ومن هؤلاء أهل البدع من الدين كشف الستر عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالعجائب، فقيض الله لهذه الأمة من يكشف الحق ويبينه للناس. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وكان من الفرق الخطيرة جدا إن لم تكن هي أخطر الفرق على الإطلاق التي ابتليت بها هذه الأمة، ولا تزال ترزح تحت الابتلاء بها فرقة الباطنية بشتى أنواعها، سموا بذلك لأنهم يظهرون بشيء ويبطنون آخر، ويزعمون أن لنصوص من الكتاب والسنة ظاهر وباطن، دينهم مختلف عن دين الإسلام بل هو متناقضات، فهي طائفة مخذولة وفرقة مرذولة ومأوى لكل من أراد هدم الإسلام. وكانوا أعوان اليهود والنصارى والمشركين والذين جاءوا لغزو المسلمين، وكذلك فإنهم في عدد من بلدان العالم الإسلامي قد أقاموا لهم كيانات في القديم والحديث. وينادي بعض الضلال في هذا الزمن بإعادة مجد العبيديين والدولة الفاطمية، وقد أصدرت اللجنة الدائمة للإفتاء بيانا حول هذا الموضوع يتعلق بهذه الدولة العبيدية الفاطمية وما تتصل به من المذهب الباطني الخبيث. قالت اللجنة في بيانها: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فإن الله عز وجل قد أمر باجتماع هذه الأمة ونهى عن التنازع، قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولن يحصل اجتماع الأمة إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، ولهذا أمر الله بالاعتصام بحبل الله المتين، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأمتنا الإسلامية وهي تواجه ما يحف بها من مخاطر متنوعة في أمس الحاجة إلى التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، متوخية في ذلك نهج صحبه الكرام رضي الله عنهم. ولقد وجهنا الله سبحانه وتعالى إلى هذا المنهج القويم في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاجتماع الأمة ووحدتها وعزها في التزام ذلك الصراط المستقيم الذي سلكه نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وحيث إن النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم من الواجبات الشرعية، وكان من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كتابة بيان حول ما تنوقل من دعوى المتكلم أن الدولة المسماة بالدولة الفاطمية هي دولة الإسلام التي يكمن فيها الحل المناسب في الحاضر كما كان حلا في الماضي، وهذا من التلبيس ومن الدعاوى الباطلة، وذلك لعدة أمور منها: أولا، أن تسمية تلك الدولة بالفاطمية تسمية كاذبة أراد بها أصحابها خداع المسلمين بالتسمي باسم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين العلماء والمؤرخون في ذلك الزمان كذب تلك الدعوة، وأن مؤسسها أصله مجوسي يدعى سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح ابن ديصان الثنوي الأهوازي. وسعيد هذا تسمى بعبيد الله عندما أراد إظهار دعوته ونشرها ولقب نفسه بالمهدي، فالنسبة الصحيحة لدولته أن يقال العبيدية كما ذكر ذلك جملة من العلماء المحققين. ويظهر من نسب مؤسسها الذي ذكر آنفا أن انتسابهم إلى آل البيت كذب وزور، وإنما أظهروا ذلك الانتساب لاستمالة قلوب الناس إليهم. قال العلامة بن خلكان في وفيات الأعيان: والجمهور على عدم صحة نسبهم، وأنهم كذبة أدعياء لا حظ لهم في النسبة المحمدية أصلا. وقال الذهبي في العبر في خبر من غبر: المهدي عبيد الله والد الخلفاء الباطنية العبيدية الفاطمية، افترى أنه من ولد جعفر الصادق. وقد ذكر غيرهما من المؤرخين أنه في ربيع الآخر من عام 402 للهجرة كتب جماعة من العلماء والقضاة والأشراف والعدول والصالحين المحدثين وجهدوا جميعا أن الحاكم بمصر وهو منصور الذي يرجع نسبه إلى سعيد مؤسس الدولة العبيدية لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب، وأن الذي ادعوه إليه باطل وزور، وأنهم لا يعلمون أحدا من أهل بيوتات علي بن أبي طالب رضي الله عنه توقف عن إطلاق القول في أنهم خوارج كذبة، وأن هذا أي الحاكم بأمره الذي يزعم أنه فاطمي هو وسلفه كفار فساق فجار ملحدون وزنادقة معطلون للإسلام جاحدون ولمذهب المجوسية والثنوية معتقدون، قد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج وأحلوا الخمر وسفكوا الدماء وسبوا الأنبياء ولعنوا السلف وادعوا الربوبية، وكتب هذا سنة 240. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية بعد أن نقل هذا، وقد كتب خطه في المحضر خلق كثير. ثانيا أنهم يظهرون مناصرة آل البيت، وهذه الدعوة أظهروها حيلة نزعوا إليها استغلالا لعواطف المسلمين لعلمهم بمحبة أهل الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته. وقال النويري: وحكى الشريف أبو الحسين محمد بن علي المعروف بأخي محسن في كتابه أن عبد الله بن ميمون كان قد سكن بسباط أبي نوح وكان يتستر بالعلم، فلما ظهر أمره وما كان يضمره ويستره من التعطيل والإباحة والمكر والخديعة ثار عليه الناس. ثالثا أن حال تلك الدولة العبيدية الفاطمية أنهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. قال الباقلاني رحمه الله عن القداح: جد عبيد الله، وكان باطنيا خبيثا حريصا على إزالة ملة الإسلام، أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إغواء الخلق، وجاء أولاده على أسلوبه، أباحوا الخمور والفروج وأفسدوا عقائد الخلق. وقال أبو الحسن القابسي صاحب الملخص: الذي قتله عبيد الله وبنوه بعده 4000 رجل في دار النحر في العذاب ما بين عالم وعابد ليردهم عن الترضي عن الصحابة فاختاروا الموت، يعني أن هؤلاء العبيديين قد نحروا 4000 من المسلمين الموحدين ما بين عالم وعابد لأجل أنهم يترضون عن الصحابة رضوان الله عليهم. وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء: ومن جملة ذلك ابتداء الدولة العبيدية وناهيك بهم إفسادا وكفرا وقتلا للعلماء والصلحاء. وقال الشاطبي المالكي في كتاب الاعتصام: العبيدية الذين ملكوا مصر وإفريقيا زعمت أن الأحكام الشرعية إنما هي خاصة بالعوام، وأن الخواص منهم قد ترقوا عن تلك المرتبة، فالنساء بإطلاق حلال لهم، كما أن جميع ما في الكون من رطب ويابس حلال لهم أيضا، مستدلين على ذلك بخرافات عجائز لا يرضاها ذو عقل. رابعا موقف العلماء من تلك الحقبة: كان العلماء يظهرون الشناعة على العبيديين وعلى أفعالهم المشينة، وقد تقدم ذكر عدد منهم. وقال السيوطي في تاريخه: ولم أورد أحدا من الخلفاء العبيديين لأن خلافتهم غير صحيحة، وذكر أن جدهم مجوسي وإنما سماهم بالفاطميين جهلة العوام. خامسا إن مما يتبين لكل أحد بعد الاطلاع على أقوال العلماء والمؤرخين أن هذه الدولة الفاطمية كان لها من الضرر والإضرار بالمسلمين ما يكفي في دفع كل من يرفع لواءها ويدعو بدعوتها. لذلك نجد أن المسلمين في الماضي فرحوا بزوالها على يد الملك الصالح صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في 567، فلا يجوز بعد هذا كله أن ندعو الناس إلى الانتساب إلى تلك الدولة العبيدية الضالة. ومثل هذه الدعوة غش وخيانة للإسلام وأهله، ونصيحتنا لأئمة المسلمين وعامتهم بالاعتصام بالكتاب والسنة وجمع القلوب عليهما، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. عباد الله، لقد كان هؤلاء الباطنية في تاريخ الإسلام عيبا وشنارا وعارا على أهل الإسلام، لقد كانوا نصراء لكل ملحد ويهودي ونصراني صليبي ممن غزوا بلاد الإسلام أو طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. وقد بدأ هؤلاء العبيديون الذين تسموا بالفاطميين زورا دعوتهم في بلاد المغرب، واعتنق ذلك كثير من البربر، حتى أن كثيرا من وزراء الأغالبة في شمال إفريقيا كانوا على مذهبهم، فقد تسللوا إلى دولة الأغالبة، وكان من أبرز دعاتهم رجل من بلاد اليمن في الأصل، له من ضروب الحيل ما لا يحصى. بدأ بنشر دعوتهم في بلاد المغرب، ثم بسط نفوذهم في شمال أفريقيا، فوقعت في يده مدن عديدة، وأعلن الفاطميون قيام دولتهم سنة 296 للهجرة إثر تغلبهم على الأغالبة في موقعة الأربس. ثم اتجهت أنظارهم إلى مصر لوفرة ثرواتها وقربها من بلاد المشرق، وأرادوا إقامة دولة مستقلة تنافس الخلافة السنية العباسية في بغداد، فوجهوا أكثر من حملة للاستيلاء على مصر. وفي سنة 358 عاهد الخليفة العبيدي إلى جوهر الصقلي كتابا بالأمان، وفيه أن يظل المصريون على مذهبهم ولا يلزموا بالتحول إلى المذهب الباطني، وأن يجري الأذان والصلاة وصيام رمضان وفطر رمضان والزكاة والحج والجهاد على ما ورد في كتاب الله ورسوله. ولم يكن كتاب جوهر لأهل مصر إلا مجرد مهادنة. وعندما وصل المعز الفاطمي إلى القاهرة سنة 362 ركز اهتمامه على تحويل أهلها إلى المذهب الباطني، واتبع الفاطميون العبيديون في ذلك طرقا، منها إسناد المناصب العليا وخاصة القضاء لأهل مذهبهم، واتخاذ المساجد الكبيرة مراكزا للدعاية لهم كالأزهر وجامع عمرو ومسجد أحمد بن طولون، وأمعنوا في إظهار شعائرهم المخالفة لأهل السنة في الأذان والاحتفال بالعاشر من محرم، وهم أول من ابتدع عيد المولد النبوي. وقد صنف العلماء في بيان حقيقتهم كما تقدم، وصنف الباقلاني كتابه كشف الأسرار وهتك الأستار في بيان فضائحهم. فما هي إنجازات هؤلاء العبيديين الذين تسموا بالفاطميين؟ لما غزا الصليبيون بلاد الشام، وكان فيها أصلا من أهل ملتهم من فيها من أهل الصليب وكذلك الحشيشية، وتغلب الفرنج على سواحل الشام حتى أخذوا القدس ونابلس وعجلون والغور وبلاد غزة وعسقلان وطبرية وبانياس وصور وعكا وصيدا وبيروت وصفد وطرابلس وأنطاكية وجميع ما وراء ذلك من البلاد حتى آمد والرها ورأس العين، وقتلوا من المسلمين خلقا وأمما لا يحصيهم إلا الله، وسبوا ذراري المسلمين من النساء والولدان. في هذه البلاد التي فتحها الصحابة، من الذين كانوا يمدونهم ويعينونهم؟ إنهم الباطنية الخبثاء. ولما قبض الحاكم بأمره زمام الأمور عمد إلى إصدار كثير من الأوامر والقوانين المبنية على مذهب الباطنية، ومن ذلك نقش سب الصحابة في جدران المساجد والأسواق والشوارع والدروب، وصدرت الأوامر إلى العمال بمراعاة ذلك. وكذلك فعلوا لما ظهروا بتونس وأظهروا الباطنية القبيحة وسب الصحابة، وكان أهل السنة بالقيروان أيام بني عبيد، يعني في زمن هذه الدولة الفاطمية، في حال شديدة من الهضم والتستر والاستضعاف، كأنهم أهل ذمة. ولما أظهر بنو عبيد أمرهم ونصبوا حسينا الأعمى السباب في الأسواق للسب بأسجاع لقنها، ومنها إلعن الغار وما وعى والكساء وما حوى. ولا شك أن الغار كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعلقت رؤوس الأكباش والحمير على أبواب الحوانيت، وعليها قراطيس معلقة مكتوب عليها أسماء الصحابة، واشتد الأمر على أهل السنة جدا. ثم غلا بعض دعاتهم في عبيد الله المهدي حتى أنزله منزلة الإله وأنه يعلم الغيب وأنه نبي مرسل. وهكذا قام من هؤلاء العبيديين من ادعى الألوهية. وقال ابن كثير رحمه الله في سنة 1400 مات الحاكم بن المعز الفاطمي صاحب مصر، فاستبشر المؤمنون والمسلمون بذلك، لأنه كان جبارا عنيدا وشيطانا مريدا كثير التلون في أفعاله وأحكامه، وكان يدعي الألوهية كما ادعاها فرعون. فأمر الرعية إذا ذكر الخطيب على المنبر اسمه أن يقوم الناس أثناء الخطبة على أقدامهم صفوفا إعظاما لذكره واحتراما له. وبلغ شره الحرمين الشريفين، وكان قد أمر أهل مصر على الخصوص إذا قاموا عند ذكره خروا سجدا له، حتى إنه ليسجد بسجودهم من في الأسواق من الرعاع وغيرهم. وكذلك أمر في وقت لأهل الكتابين بالدخول في الإسلام، ثم أذن لهم بالعودة إلى دينهم، وابتنى مدارس لليهود، وازداد ظلمه حتى عن له أن يدعي الربوبية، وأمر الناس أن يقولوا إذا رأوه: يا واحد يا أحد، يا محيي يا مميت. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: وكان ابن سينا، الذي يجهل كثير من المسلمين أن ابن سينا من الملاحدة الباطنية، يقول ابن سينا كما أخبر عن نفسه: أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم، فكان من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا رب خالق ولا رسول مبعوث جاء من عند الله، وهؤلاء زنادقة يتسترون بالرفض ويبطنون الإلحاد المحض وينتسبون إلى آل البيت زورا وعدوانا. قال ابن كثير في اعتدائهم على الحجر الأسود في حوادث سنة 413: جرت كائنة غريبة عظيمة ومصيبة كبيرة، فقد جاءوا مع الحجيج من مصر، فلما طافوا وكان اليوم النفر الأول انتهى أحدهم إلى الحجر الأسود وقد أخفى آلة في يده، فضرب الحجر بدبوس عظيم كان معه، وهذه حديدة كبيرة، ثلاث ضربات متوالية، وقال: إلى متى نعبد هذا الحجر ولا أحد يمنعني؟ فإني أهدم البيت اليوم. حتى استطاع الحجاج على التغلب عليه، وسقط من الحجر ثلاث فلق مثل الأظفار، وبدا ما تحتها أسمر، يقول ابن كثير: يضرب إلى صفرة محببا مثل الخشخاش، فأخذ بنو شيبة تلك الفلق فعجنوها بالمسك وحشوا بها تلك الشقوق التي بدت، فاستمسك الحجر واستمر على ما هو عليه الآن، وهو ظاهر لمن تأمله، يعني أثر هذه الخدوش فيه من البداية والنهاية. وكذلك لما قامت الفرنجة الصليبية بغزو ديار الإسلام، كانوا قد اتفقوا معهم ودعوهم إلى مصر، وفعلا جاء الفرنجة وحاصروا دمياط في سنة 565، وضيقوا على أهلها وقتلوا أمما كثيرة، وجاءوا من البر والبحر. وكان من فضل الله أن رد كيد الفرنجة والعبيديين الذين كاتبوهم، ففشلت تلك الحملة. ومن خياناتهم أنه لما أقبلت جحافل الفرنج إلى الديار المصرية وبلغ ذلك أسد الدين شيركوه، فاستأذن الملك نور الدين محمود من أهل السنة في الذهاب إليها للتصدي لهم، فلما بلغه أنهم قد اجتمعوا واستشار من معه خافوا وهموا بالرجوع، إلا واحدا من المسلمين في جيش أسد الدين شيركوه قال: أما من خاف القتل والأسر فليقعد في بيته عند زوجته، ومن أكل أموال الناس فلا يسلم بلادهم على العدو. وقال مثل ذلك صلاح الدين الأيوبي رحمه الله: فعزم الله لهم فساروا نحو الفرنج فاقتتلوا قتالا عظيما فانتصر المسلمون والحمد لله. وكان العبيديون أصحاب تسلط وجور، وقد سجنوا من المسلمين من سجنوا، وحرموا الإفتاء بمذهب مالك رحمه الله، ومن يتجرأ على ذلك يضرب ويسجن ويقتل أحيانا، وأجبروا الناس على الفطر قبل رؤية الهلال. ومن القصص التي حدثت قصة الإمام الشهيد قاضي مدينة برقة محمد بن الحبلة، أتاه أمير برقة من جهة العبيديين فقال: غدا العيد. قال القاضي: نرى الهلال ولا أفطر الناس وأتقلد إثمهم. قال: بهذا جاء كتاب الخليفة يعني العبيدي، وكان ممن يفطر بالحساب ولا يعتبر الرؤية، فلم يرى هلال، ثاني يوم لم يرى الهلال، فأصبح الأمير بالطبول والبنود وأهبت العيد، فقال القاضي: لا أخرج ولا أصلي. فأمر الأمير رجلا خطبه وكتب إلى العبيدي بما حصل، فطلب القاضي إليه وقال: تنصل وأعف عنك، فامتنع فعلق في الشمس إلى أن مات، وكان يستغيث من العطش فلا يسقى، وصلبوه على خشبة، فلعنة الله على الظالمين. فهذا بعض من جرائمهم، نسأل الله أن يرد كيد الحاقدين على أهل الإسلام، ونسأله سبحانه أن يعلي السنة وأهلها، وأن ينصر الموحدين، وأن يعز الدين، إنه قوي متين. عباد الله، لقد أزال أولئك العبيديون آثار الخلافة في كثير من الأنحاء، وأصدروا الأوامر بإزالة أسماء من بنى الحصون والمساجد من المسلمين، وجعلوا أسماء بديلة، ودخلت خيولهم المساجد، فلما أنكر عليهم قال قائلهم مستهزئاً: إن أواثها وأبوالها طاهرة. وهذا وإن كان صحيحاً من الناحية الفقهية، لكن تقبير المساجد حرام، ودخول الدواب إلى مكان الصلاة إهانة لمكان الصلاة. وكانوا يعتمدون على اليهود في التوزير وجباية الضرائب والزكاة، وكانوا يستشيرونهم في شؤون الاقتصاد والعلم والطب. ولما تولى العزيز الفاطمي الخلافة، جعل وزيره اليهودي يعقوب بن كلس، جعل له أمر تعليم الناس فقه الطائفة البغيضة الباطنية التي ينتمون إليها، حتى ألف هذا اليهودي نفسه كتابا في فقه هذه الطائفة. ولا عجب أن يثير المؤامرات والفتن والدسائس في طول البلاد وعرضها، فهكذا ديدنهم دائما. وقد ابتلوا أهل السنة ابتلاء عظيما، وكانت جرائمهم عبر التاريخ شاهدة على مذهبهم من الضلال وسوء الاعتقاد واتباع خطوات الشيطان والشرك الجلي والخفي واستحلال الدماء. وكذلك فقد انطووا على الضغينة والكراهية، وكانت لهم دول عبر التاريخ الإسلامي ساموا فيها المسلمين أشد العذاب، كدولة بني بويه، وكذلك دولة العبيديين، وكذلك الدولة الحمدانية، على تفاوت فيما بينهم في الاضطهاد. وكانت فرق الحشاشين والقرامطة تقوم بأنواع الغارات والسلب والنهب، ضلوا السبيل أضل الله سعيهم، بئس العصابة إن قلوا وإن كثروا، لا يؤمنون وكل الناس قد أمنوا، ولا أمان لهم ما أورق الشجر، لا بارك الله فيهم، لا ولا بقيت منهم بحضرتنا أنثى ولا ذكر. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: إنهم أصل كل فتنة وبلية، ومن انضوى إليهم. وكثير من السيوف التي في الإسلام يعني إراقة الدماء إنما كانت من جهتهم، وبهم تسترت الزنادقة، وكانوا يعظمون القبور والمشاهد والأضرحة، وكانوا يتلبسون بآل البيت تلبسا، كما أظهر ذلك جدهم وكبيرهم ومؤسس مذهبهم الكلبي السبئي، الذي أعلن عقيدته بعد ذلك، وكان يتخفى فيما شرع لهم من التخفي والتستر، ويقول: إن عليا لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا. وقد نشروا الإباحية والتحلل، وجعلوا الصحابة شرا من إبليس. قال في المنهاج: إنهم أقرب الطوائف إلى النفاق وأبعدهم عن الإيمان، وإذا تمكنوا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ومن ذلك أنهم أعانوا التتر على ما أوقعوه من المذابح في المسلمين. ومنهم ابن العلقمي الباطني الذي قضى على خلافة المسلمين، وكان جيش المسلمين قرابة 100,000، فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى 10,000، فكاتب التتر وأطمعهم في أخذ بلاد المسلمين، فنزل هولاكو على بغداد في الجانب الشرقي منها، وهكذا جعل يتواصل مع ابن العلقمي الخبيث حتى أقنع الخليفة المستعصم أن يخرج إليه بمن معه من الأماثل والأفاضل والفقهاء وأشراف الناس ووجوههم على أن يعطى الأمان. فلما وصلوا إليه واستكملوا قتلوهم جميعا رحمهم الله. وقال ابن كثير رحمه الله: وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين، فقيل 800,000 وقيل 1,000 و800,000، والقتلى في الطرقات كأنها التلال، وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد وتغير الهواء، فحصل بسبب ذلك الوباء حتى وصل إلى بلاد الشام، واجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم استمر حقدهم إلى أن وصل إلى بيت الله العتيق، فقام عدو الله أبو طاهر القرمطي بالإغارة على مكة، وقتل الحجيج في فجاج مكة، وعر البيت وقلع بابه واقتلع الحجر الأسود وأخذه، وطرح القتلى في بئر زمزم، وفعل أفعالا لا يفعلها اليهود ولا النصارى أبدا، وبقي الحجر عندهم أخذوه إلى هجر حتى أعاده الله إلى المسلمين. وأبو طاهر هذا الباطن القرمطي كان يقف على باب الكعبة والمسلمون يقتلون أمامه في المسجد الحرام، وهو يقول يوم التروية: أنا لله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. قال ابن كثير رحمه الله: فكان الناس يفرون منهم ويتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدي ذلك شيئا، وأمر بقلع كسوتها وشققها بين أصحابه، وكذلك فإنه جعل يستهزئ بالناس وهو يقتلهم ويقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. وهكذا اعتدوا على قوافل الحجاج، وكانوا يعطونهم الأمان ثم يقتلونهم. ومن فتنهم العظيمة التي جرت فتنة البساسير، وكان واحدا من رؤوسهم. وهكذا صاروا يغيرون على أهل السنة ويفتنونهم، ومن ضحاياهم الإمام أبو بكر النابلسي رحمه الله تعالى، فإن المعز العبيدي أحضره بين يديه وقال له: بلغني عنك أنك قلت لو أن معي 10 أسهم لو رميت الروم ب9 ورميتنا بالعاشر. قال: ما قلت هذا. فظن العبيدي أن الإمام أبو بكر النابلسي قد رجع عن قوله. قال: إذن كيف قلت؟ قال: قلت ينبغي أن نرميكم ب9 ونرميهم بالعاشر. قال: ولم؟ قال: لأنكم غيرتم دين الأمة وقتلتم الصالحين وأطفأتم نور الإلهية وادعيتم ما ليس لكم. فأمر بأن يضرب ضربا مبرحا بالسياط، ثم أمر بسلخه، وجاء بيهودي ليسلخه، وجعل الإمام أبو بكر يقرأ القرآن. قال اليهودي: فأخذتني رقة عليه، فلما بلغت في سلخه تلقاء قلبه طعنته بالسكين. وهذا شهيد نابلس عليه رحمة الله تعالى. فهذا بعض ما فعلوه، هذه الطوائف الباطنية من العبيدية والبويهية والحمدانية وغيرهم والقرامطة ممن عاشوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ثم يقوم اليوم من يدعو إلى إعادة الخلافة الفاطمية ودولة العبيديين. عباد الله، هذه أمة مرحومة جعلت عافيتها في أولاها، وسيصيب آخرها بلاء وفتنة. ولذلك فإن المسلم يسأل الله العافية ويتمسك بالكتاب والسنة، ويسأل الله أن يحييه على التوحيد وأن يميته عليه، وأن يجعله مستمسكا بالسنة طيلة حياته. وهذا رأس مالنا، إذا فقدناه فماذا بقي؟ وفي التاريخ عبر وعظات، وكثير من الناس لا يعرفون من شأن هؤلاء الباطنيين شيئا أو نزرا قليلا. والمسألة كما قلنا أخطر من اليهود وعباد الصليب. ولذلك فإن الابتلاء القائم في هذه الأمة يدفع المسلم إلى الاستمساك بالكتاب والسنة وأن يربي نفسه وأهله عليها. اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والنجاة يوم المعاد، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في بلادنا، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان، اللهم من أراد أن يعكر أمننا فخذه، اللهم من أراد أن يعبث بأمننا وإيماننا فانتقم منه. اللهم كف يده واقطع دابره، اللهم اكفنا شره. اللهم إنا نسألك لبلادنا هذه السلام والأمان والاستمساك بالإسلام وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم دافع عن بلادنا وبلاد المسلمين، ومن أرادنا بشر فامكر به. اللهم إنا نسألك أن تجعل خاتمتنا على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن تجعل خروجنا من الدنيا على ما تحب وترضى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. من جديد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. عهد الله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين، وقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود والإخلال بها. مصائب كثيرة حتى فرقت بين الأصدقاء والإخوان، مشكلات زوجية متصاعدة، شراكات مفككة وعداوات بسبب ضياع الحقوق. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. صدى التقوى بالرياض تقدم الحقوق الاجتماعية. حقوق الأزواج والزوجات والشركاء، حقوق الأبناء والأولاد والآباء، حقوق المرضى وحقوق الجيران، حق العالم المتعلم. في الغرب توجد منظمة حقوق الإنسان. إذا كان عندهم لجنة حقوق إنسان وهيئة يونسكو، منظمة عفو دولية، هذا موجود في الشريعة من زمان. وما الفرق؟ حقوق الإنسان في الإسلام حقوق أصيلة أبدية، لا تقبل حذفا ولا تعديلا ولا نسخا ولا تعطيلا، حقوق ملزمة. أما هم يعدلون يغيرون يضيفون يحذفون. الحقوق الاجتماعية. والإخلال بالحقوق من الظلم وبانتشار الظلم، نزعة البركة، قل الخير، انتشرت الأمراض والأوجاع والآفات والأزمات، وقد حذر تعالى من الظلم وبانتشار الظلم. الشكاوى. سوق الشكاوى قائم. الزوج يشتكي، زوجتي لا تعطيني الاهتمام الكافي، لا تتزين لي ولا تتجمل. والآباء يشتكون، أبناؤنا لا يطيعوننا ولا يحترموننا ويعقوننا. الأقارب يشتكون، أخذوا مني ميراثي وظلموني. الجيران يشتكون، دائما يؤذوننا ويتتبعون عوراتنا. وهذه الخادمة تشتكي، أنا واسنا شغل ما في قدرتي، أنا أبقى صفر. والمعاناة مستمرة بسبب ضياع الحقوق. ضياع الحقوق. ولذلك الكلام في هذا الموضوع، الحقوق الاجتماعية، من الأهمية بمكان. الحقوق الاجتماعية محاضرة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. من جديد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأصل الفتن ومحور رحاها رأي منتجع، وصرع من أسف مرتجع، وهوى مطاع، وعقل سديد مضاع. جراح الأمة، ولا ندري من أي جرح نئل، أم على جراح لبنان المستجدة، أم على جراح العراق النازفة، أم على تلك الأحوال المأساوية الحواطم، على ترى فلسطين الملتهبة والقدس المنتهبة. رباه رباه، أتقاتل في رابعة النهار، رحماك ربنا رحماك. قضيتنا الكبرى، هل تنعكس باتفاق، وأملنا المنشود الخفاف، إلى سجل معارك حربية ونزاعات سياسية وتمزقات جغرافية. قضيتنا أتصبح وهما وخيالا، بعد أن عشناها نصرا، غدا عذبا زلالا. الفجيعة وفجيعته، أتصاب الأمة بخطب وكارثة أكبر من أن يقتتل الإخوان ويحترب الجمعان المسلمان. لك الله، لك الله يا فلسطين. ديننا المجاهدة. لك الله، يا قضيتنا العادلة، لك الله، لك الله، يا أقصانا المبارك. نداء من جنبات الحرم. أيها الإخوة الأشقاء، على عرض المعراج والإسراء، إن التناحر المدمر الذي ترمسون به غابركم المكلل بالبطولات وحاضركم الموشى بالانتصارات لهو الضيم والخسران الذي تقارضونه أمتكم الإسلامية. صدى التقوى بالرياض تقدم. ألا في الفتنة سقطوا. إنها لفتنة، وأي فتنة، والفتنة أشد من القتل. ألا في الفتنة سقطوا. فتنة أحرقت وانتهمت وأبادت وانتهبت. أحرقت القرارات والتهمت المبادرات وأبادت الأمنيات وانتهبت المصالحات. إعلان. إنا لنعلنها صيحة مصطرخة مدمدمة لا خجلة ولا مهمهمة، أن ينزع على الفور وللتو الإخوة الأشقاء السلاح، وأن يفيئوا للوفاء ببنود اتفاق مكة المكرمة الذي عاهدوا عليه الله في جنبات البلد الحرام. فتبا للمطامح الشخصية ووفا للمطامح الدنيوية، إن هي ضيعت القضية. وأي قضية؟ نداء أخير، نداء إشفاق وإرفاق لا يجر ذلك التطاحن وتلك الويلات إلا التقسيم إلى أقاليم ودويلات، وتلك أقصى أمنية تدني من الأمنية ينالها العدو بنا فينا وعلى أيدينا. لنتفاءل دون إغراق في التشاؤم والإحباط، لنتفاءل بما يبشر بالانبلاج والتصالح والانفراج، وأن يكونوا أقوى من كل تيار طافح وأسمى من كل الرغائب والمطامح. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. كف دموعك في محاجرها، فالفجر لن تغتاله الظلم. ألا في الفتنة سقطوا. ألا في الفتنة سقطوا، خطبة الحرم المكي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس. شكر الله لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى لقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 14,558.